أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. عام 1989 ميلادي وضعت بحوث جمعها شخص يدعى عبد الله النفيسي كويتي، واسم الكتاب رؤية مستقبلية. هذه البحوث كانت تضع الخطط القادمة لمنهج الإخوان المسلمين، ماذا نصنع، كيف نستفيد من الأخطاء، وماذا نصنع في الحقبة القادمة. هذه البحوث كلها كانت تدور حول التحالف مع الليبراليين، والتحالف مع الأحزاب السياسية الشيعية، والتحالف مع الأحزاب الصوفية، والانفتاح على الجماهير ومشاركتهم، وكسب الشعوب للقيام بعد ذلك بثورة شعبية نتشارك مع غيرنا الكعكة. يعني الكتاب كله، أنا قرأت الكتاب كله، كتاب كل بحوثه، طبعا مجموعة من الإخوان المسلمين كبارهم. هذا الكتاب يقول سلمان العودة في عام 1425 في شهر 11 في أول لقاء يوم الاثنين في الصحوة ما لها وما عليها، قال: ماذا تنصح بالكتب؟ قال: أنصح بكتب القرضاوي وبكتاب عبد الله النفيسي رؤية مستقبلية. ارجعوا الانترنت، ادخل موقع قناة المجد، ادخل التاريخ، وأنا مسحوب عندي كله، أنا وش شفته بعيني ثم مسحوبة لدي بالانترنت. فذهبت إلى الكويت أبحث عن كتاب رؤية مستقبلية، ما وجدت إلا عند مكتبة واحدة تبيع لعبد الله النفيسي. طبعا تعرفون عبد الله النفيسي، عبد الله النفيسي الآن صار هو منظر الإخوان المسلمين. طبعا تتعجبون، رجل كان متهم في الليبرالية، ثم اتهم في الشيوعية، ثم اتهم في القومية، ثم خبص، ثم صار جهيماني، ثم صار الآن إخواني من سنين، من 25 سنة هو إخواني، وله نصائح قوية في السياسة للإخوان المسلمين. قرأت كتاب رؤية مستقبلية كله، فإذا كل الذي أراه يفعله سلمان الآن وعايض كله موجود في هذا الكتاب بالنص. تحالفهم مع الجفري، مع فدعق، مع الصفار، مع الليبراليين، توقيعاتهم، انفتاحهم، كله مكتوب وموجود، بروتوكولات موجودة امشوا عليها. فهم الآن يمشون على المرحلة الجديدة لمنهج الإخوان المسلمين العالمي. من هو عراب منهج الإخوان العالمي الآن؟ القرضاوي. ولذلك الآن كلهم رجعوا للقرضاوي، لأن القرضاوي عنده باطن وظاهر. ففي كتبه، أنا قرأت كتبه وراح إن شاء الله نفضح الأمور هذه، أكبر تكفير القرضاوي، يقول في كتبه أن كل حكام العرب، معنى كلامه، كلهم كفار علمانيين، ويرى الخروج عليهم، ويقول أن الجيش يخرج عليهم إذا كان نعرف أنه سوف ينتصر، أما إذا ما ينتصر لا، فهو يرى الخروج. هذه الثانية، وعندي هذه الصفحات. ثم يقول في كتابه بين قرنين المطبوع عام 2001، يقول: ولم تقم للإسلام في هذا الزمان إلا دولتان فقط. والكتاب موجود تلقونه في العبيكان، الحين لو تروح العبيكان تلقاه بين قرنين. يقول: أما الدولة الأولى فهي دولة الإمام الخميني الذي طبق الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ومعاملة، وأما الدولة الثانية فهي دولة الترابي من دجال إلى دجال فقط. يقول هذه الدولتان الإسلام في هذا الزمان، واضح؟ وهذا في كتابه، ارجعوا كلكم إلى بين قرنين، أمتنا بين قرنين، اسم الكتاب أمتنا بين قرنين، موجود في العبيكان، ما تقصر العبيكان، كل المصائب تجيبها. فأقول أن هؤلاء فكرهم مدروس، طريقتهم اللي تشوفونها هذه مكتوبة من عام 89 ميلادي، يعني قبل حرب الخليج مع الكويت، والآن هم يطبقون واتصالاتهم الآن مع الأحزاب الشيعية وغيرها كلها موجودة في كتبهم، وحتى في كتب الأحزاب الشيعية طلعت عليها كلها موجودة الاتصال بهؤلاء. ولذلك يقول القرضاوي لما تكلم عن ثورة الخميني قال وإن الخميني قد استفاد من الصحوة والصحوة استفادت من الخميني. يعني إيش؟ يعني إن الخميني استفاد من الصحوة في ثورته والصحوة راح تطبق نفس طريقة الخميني لكي تنجح ثورتها في بلادها. لازم نكون صريحين. أعداؤنا أكلون أكل، تعرف إيش أكل؟ في كل مكان ضيعوا شبابنا. لازم تعرفون المخططات اللي هم ماشيين عليها. ولذلك اللي تشوفونه الآن في الساحة، ولذلك بعض الناس يقول لك خل أتباعهم يكشفونهم أنهم أصحاب دنيا وأصحاب قنوات فضائية وأصحاب موسيقى ويجلسون مع الحريم. أقول لا، هم ربوا أتباعهم على هذه المرحلة وهيئوا أتباعهم لقبول هذه المرحلة، ولذلك لم يحدث بينهم انشقاق. فهمت؟ أنتم الحين ما تتعجبون شاب صغير ملتزم توه تقول له شوف شيخك يجلس مع الحريم وموسيقى وكذا، يقول عادي ما فيها شيء، لأن الرضاعة تغيرت. الرضاعة المنة هذه المنمية، الرضاعة تغيرت. قبل رضاعة تكفير تفجير، الحين رضاعة انتخابات وبرلمانات وتحالفات وموسيقى وأغاني إسلامي. بس حط ستيكر ختم إسلامي ولعب على كيفك. الكتاكيت حقاتهم هذه. فأنت لما تجي الآن تتعجب تقول يا جماعة أنتم أقمتوا الدنيا وقعدتموا عشان الدش، أقمتوا الدنيا وقعدتموا عشان الموسيقى، أقمتوا الدنيا وقعدتموا عشان العلاقة بالرافضة وغيره، ليش الآن؟ خلاص الآن الأوامر جت، ليست أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أوامر القيادة العامة للإخوان المسلمين. إن المرحلة الآن هي عن طريق الانفتاح والموسيقى، ارقص مع الرقاص وغن مع المغني وتشيع مع الشيعي وتصوف مع الصوفي علشان تجمع أصواتهم لما قاله الإمام إمامهم القرضاوي أننا لن نستطيع أن نسقط هذه الحكومات إلا بهذه الطريقة. أما الدين ما لهم شغل في الدين. قال الله قال الرسول حلال حرام، ولذلك لكي يمشوا هذا الأمر أتونا بالفقه، فقه التيسير وغيره حتى يروجوا لمرحلتهم الجديدة. فلا تستغربون مما ترون الآن في الساحة، كله مدروس وخطط موجودة، وأي واحد منكم يرجع لكتاب رؤية مستقبلية والله لو تقراه يشيب راسك من تخطيط مسوينه يهول العقل. حتى مواقعهم الآن عام 89 يقول لازم لنا مواقع ولازم لنا دراسات استراتيجية، لازم نقيم مراكز للدراسات الاستراتيجية، والآن مقامة في جميع أنحاء العالم لهم كل التوصيات اللي وصى فيها المجتمعون والندوة اللي عملها، وكان عبد الله النفيسي هو اللي جمعها. ها واضح ولا لا؟ فهم الآن ما بين القرضاوي وما بين عبد الله النفيسي الكويتي، هذه الآن اللي قاعدين يمشون عليه. وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يبارك بكم وبجهودكم وأن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا ندعو إليه إلى أن نلقى الله عز وجل، وأن يكفينا شر أنفسنا وشر الأشرار. وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.